خلاصة مفاهيم أهل السنة. من حيل المفتين بالباطل: عبارة وفق الضوابط الشرعية لا تضفي الصبغة الشرعية على الفاسد من الأعمال، بل تكون حينئذ من التلبيس على العامة والتحايل على الشرع، فإن أفسدتم فلا تفعلوا الفساد باسم الشريعة. خلاصة مفاهيم أهل السنة.